فقال القاضي أليون: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي زينة النبيين، مش خاتم يعني ما في بعضهم. فما فائدة إيمان القاضيانيين بالكتاب والسنة وهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه؟ نحن نضرب أمثلة بفرق ضالة بالمية مية، لكن هناك فينا نحن أهل السنة والجماعة مشايخ منتشرون في العالم الإسلامي كله يعطون مثل هذه الفتاوى منحرج عن الكتاب والسنة، لأنهم لا يؤمنون بمنهج السلف الصالح. فنحن الآن ندعو إلى كلمة سواء. الكتاب والسنة لا أحد يقول لا، لكن نحن نزيد بناء على الآية التي تفضل بها الأستاذ: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الأولين. ما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكن عطف على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأن سبيل المؤمنين هو المنهج الذي نحن نجعله منهجا لفهم الكتاب والسنة، وإلا المفاهيم متعددة. وهذا مثال قديم وعتيق: إلى ربها ناظرة، يعني إلى نعيم ربها ناظرة. وهذا مثال جديد: ولكن رسول الله خاتم النبيين، يعني زينة النبي، ما هو آخرهم، في أنبياء بعد الرسول عليه السلام. والأمثلة بين أولئك وهؤلاء بالمئات، إلا إذا ما قلنا بالألوف. ما الخلاص يا أستاذي من هذا الانحراف باسم الكتاب والسنة؟ الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. فنحن ندعو كل دعاة الإسلاميين إلى أن يتفقوا معنا بهذا المنهج، ما دام أنت بتقول كلهم يقولون هكذا صح، لكن نريد عملا، نريد تطبيقا. فإذا اختلفنا في مسألة فنتحاكم الكتاب والسنة، ولا يصير ما غضب مني عليك ولا غضب منك علي، لأنه نحن متفقين في الأصل، ما لنا مختلفين. فإذا اختلفنا في فهم ما رجعنا إلى التفاسير القديمة، إلى السلف الصالح، فهو الحكم بيننا. وحين يؤمن الدعاة الإسلاميون بهذا المنهج، حينئذ أبشر بنصر الله عز وجل، لأنه يكون بدأنا نحن بنصر الله تبارك وتعالى، الذي هو شرط أساسي في أن نستحق نصر الله عز وجل. فالغرض يا أستاذي هو أن نعرف القواعد الأساسية التي ينبغي أن تقام عليها الدعوة الإسلامية. الأساليب قد تختلف، والصحابة اختلفوا كما قلنا، لكن لم يوجد في الصحابة من يقول إيه ولو كان هيك الرسول قال، لكن مذهبي قال كذا، أو شيخي قال كذا، أو أنا هيك وجدت. ما في بالصحابة هكذا. الإمام الشافعي الله يرضى عنه قيل له في مسألة غابت عن ذهني الآن: ماذا تقول في كذا؟ قال ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال: أتراني خرجت من الكنيسة وشددت الزنار حتى أقول قولا مخالف فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين الشوافع اللي بدون انتساب إلى هذا الإمام؟ إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله، مع الأسف أعرض ونأى بجانبه. ليش؟ لأنه إمام ما قال فيه. أخي إمامك ما قال، بس في عنا أئمة آخرين، عنا أبو حنيفة، عنا مالك، عنا أحمد، وعنا الأوزاعي، وعنا ابن مهدي، وكثير وكثير جدا. كل واحد منا ما يعرف إلا إماما واحدا، بينما الله أنعم على الأمة المسلمة بأئمة كثيرين وضحوا لهم هذه النصوص من الكتاب والسنة. قالوا ولكن نحن ما كنا. هاي المشكلة. إذا صح الحديث فهو مرجع. نحن عم بصح الحديث نضل نقول لا لا لا لا. أو قول العالم في الموضوع.